بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، يعني في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقالت: وما لكم لصلاة رسول الله، كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. والحديث حسنه الألباني واليثيوبي وجماع بشواهده، وإلا فهو من حيث السنة الضعيف، فهو من طريق يعلى، يعلى بن مملك، الميم الأول مفتوحة الثاني ساكن، مملك، وهو مجهول، لكن حسن العلماء بشواهده، شواهده في الباب. حتى كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها. وهذا حديث حفصة رضي الله عنها في مسلم. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح، خرجه شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. هذا رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه. وهكذا نضيد وأمثالها. وقوله نضيد، هذا الحديث عن قطبة بن مالك عند البخاري في أفعال العباد، في خلق أفعال العباد، وأصله في مسلم. وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه، يعني في قراءة الفاتحة، تقدم معنا في فصل قراءة الفاتحة. وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة، وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا، يعني ثلاثة ألف ممدود آآ. وهذا الحديث عن عبد الله بن مغفل متفق عليه. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا اللفظ عن البراء بن عازب، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذه زيادة في حديث البراء أيضا، حسنها الألباني وغيره. ويقول: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وهذا فاتنا، ينظر صحابي إن شاء الله في الدرس الآتي. وكان يأمر بالتغني بالقرآن، فيقول: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، يعني رتلوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. وهذا الحديث عن عقبة بن عامر، وهو حديث صحيح، خرجه شيخنا أيضا في الصحيح المسند رحمه الله. ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا حديث سعد بن أبي وقاص، وهو في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. ويقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن، وفي لفظ كإذنه، كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. وهذا الحديث عن أبي موسى، وفيه زيادات في الصحيحين، وفيه زيادة خارج الصحيح. والحديث صحيح كما ترى. قوله رحمه الله بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي كلمة كلمة مرتلة ومجودة ومميزة غير مخالطة. وقوله حتى تكون أطول من أطول منها، أي حتى تصير السورة القصيرة لاشتمالها على الترتيل أطول من طويلة خلت عنه، أطول من طويلة خلت عنه، يعني أن السورة القصيرة كان يرتلها فبسبب التطويل تكون أطول من الصور الطوال من السور الطويلة التي ليس فيها ترتيل. فمثلا لو قرأ الأنفال بالترتيل تكون أطول من الأعراف إذا قرئت الأعراف بغير ترتيل. وفيه يعني هذا الحديث وغيره من الحديث، وفي هذا الباب نعم وفي هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب، وفي هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب ندب إلى ترتيل القراءة في الصلاة، وهو إجماع، يعني هذا بالإجماع. وقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل، يعني هذه مسألة أو فائدة مكملة. وقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل، الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، على قولين. الأول أن الترتيل وقلة القراءة أفضل، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، وهو قول ابن مسعود وابن عباس، واختاره ابن سيرين، وبه قال أكثر أهل العلم. القول الثاني مذهب الشافعية أن السرعة وكثرة القراءة أفضل، واستدلوا بحديث من قرأ حرفا فإن له فله حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. والأولون استدلوا بهذه الأدلة في فضل الترتيل. وجمع الحافظ في الفتح بين القولين فقال والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع، هذا انتبه لهذه الفائدة، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات. والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما على الآخر وأن يستويا، يعني قد يفضل هذا على هذا وقد يستويا في الفضل. فإن من رتل وتأمل، يعني رتل القرآن وتأمل الآيات، كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة أي لا ثمن، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، يعني عدة جواهر لكن هذه الجواهر كلها قيمتها قيمة واحدة ثمينة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، يعني قد تكون أحيانا قيمة الجوهر الثمينة أكثر من قيمة الجواهر كلها الأخريات صغار. وقد يكون بالعكس، وقد يكون بالعكس، قد يكون هذه الجواهر الصغار أحيانا تثمن أكثر من قيمة الواحدة، وقد يكون بالعكس. قال وكان يقول يقال لصاحب القرآن، أي حافظه المواظب على قراءته والعامل به، صاحب القرآن أي حافظه المواظب على قراءته العامل به، هذا يقال له صاحب القرآن لأنه لكثرة ملازمة القرآن يقال له صاحب فلان صاحب فلان ملازمه، فهو لما كان حافظا له مواظبا له قال العلماء ولا يدخل فيه القارئ بدون حفظ، لأنه لا يطلق على صاحب القرآن لمن كان حافظا له، أما مجرد أنه يقرأ فقط فهذا لا يدخل في هذا الفضل. وقوله اقرأ وارتقي أي اقرأ ما كنت تحسنه من القرآن وارتقي بقدره في الجنة، يعني كل إنسان يقرأ ويرتقي بقدر حفظه وما يحسنه. وقوله ورتل كما كنت ترتل، ورتل أي لا تستعجل في قراءتك في الجنة، اقرأ وارتقي ورتل أي رتل في الجنة لا تستعجل، أي لا تستعجل في قراءتك في الجنة. وقوله كما كنت ترتل في الدنيا أي قراءتك في الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، أي كما كنت تقرأ في الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقوله فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أي في درجات الجنة. قال الداني رحمه الله وأجمعوا على أن عدد آي القرآن 6000 آية، ثم اختلفوا فيما زاد أي على 6000، فقيل 200 آية وأربع آيات، يعني 204 آيات 6204 قال بعضهم، يعني 6000 متفق عليها لكن الزيادة فيها خلاف، فقيل 100 آية وأربع آيات، وقيل 14 آية يعني 214، وقيل 19 آية، وقيل 25، وقيل 36، لأن هذا في بعض المصاحف بعض الآيات تختلف، يعني القرآن والآيات كما هي لكن ترقيمها يختلف من مصحف إلى مصحف ومن قارئ إلى قارئ من القراءات، فهذا هو سبب الخلاف. فالاتفاق على 6000 آية، والخلاف 200 وكم، قيل 204 214 219 225 36. قال الحافظ رحمه الله ويؤخذ من هذا الحديث، أي حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، ويؤخذ من هذا الحديث، ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه كما ينبغي له، أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه كما ينبغي له. قال السندي رحمه الله أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من يتذكر.